ربنا منك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وادم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب غزوه الخندق وهي الاحزاب. اما تسميتها بالخندق فمن اجل الخندق الذي حفر حول المدينه بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي اشار بذلك سلمان الفارسي فيما ذكره اصحاب المغازي. واما تسميتها بالاحزاب فلاجماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 40. كانت المدينة تغزى، كان الكفار يغزون المدينة، نعم، في أول الأمر بقوة جيش الرسول وعدم قوة جيش الرسول عليه الصلاة والسلام وقلته. فكانت قريش وكانت النصارى واليهود كانوا يغزون المدينة، يجتمعون مع بعضهم بعضهم ويغزون المدينة، نعم، حتى على أن غزوة بدر ما كانت غزوة، نعم، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام خرج، نعم، لأن قريش لما أرسلت الحملة، نعم، إلى الشام التي تبيع فيها متاعها التي تأخذ من اليمن لحد الشتاء والصيف. كانت قريش ترحل إلى الشتاء وقت البراد، تذهب إلى اليمن وتأخذ بضاعة اليمن وتأتي بها وتذهب بها إلى الشام في وقت الصيف، نعم، وتبيعها، نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسلت قريش 1000 بعير محملة بالتجارة، نعم، إلى الشام التي أخذتها من اليمن، التجارة التي أخذتها من اليمن تبيعها في الشام 1000 بعير. والرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه تركوا متاعهم في مكة حينما هاجروا، ولم يأخذوا شيئا من الأموال غير ما يحمله الإنسان. ولما الرسول سمع أن قريشا تريد أن تبشر بضاعة، نعم، فيها 1000 بعير إلى الشام، خرج ليأخذ هذه البضاعة بدل ما تركوه في مكة من المتاع والأشياء الكثيرة، نعم. فنجد التجارة الجمال التي تحمل البضاعة حتى قريش نجد، ولم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ومكث إلى أن سمع في رجوعها من الشام خرج لها. فحصل أن قريش، نعم، سمعت بأن الرسول خرج عليه الصلاة والسلام، محمد خرج عليه الصلاة والسلام يريد عير قريش التي وارد من اليمن، نعم. وبعد ذلك أنه خرج لها عليه الصلاة والسلام. ولما خرج وسمع من كان رئيس القافلة، رئيس القافلة كان سيدنا أبو سفيان وهو والد سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، بعد هذا أسلم رضي الله تعالى عنه، وكان هو رئيس القافلة وكان يعرف الطرق. فلما سمع على أن الرسول في هذا الطريق ذهب إلى طريق آخر، ونجد البضاعة من جيش الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما سمعت قريش خرجت تجري إلى مقابلة الرسول، وتقابلوا في بدر، مع أنه ليس بينهم موعد، والرسول ما خرج ما عنده جيش غير 300 رجل، نعم، وشيء غير أو 13 كذلك زيادة، وليس معه من السيوف شيء، وليس معه من العدة، نعم، لكن نصرهم الله سبحانه وتعالى بأن أرتبهم بالملائكة، نعم، نزلت الملائكة، نعم، وأعانهم الله سبحانه وتعالى، وانتصر الجيش القليل على الجيش الكثير، وأسروا 70 وقتلوا 70، ومن جملتهم صناديد قريش أقوياؤهم ورؤساؤهم منهم أبو جهل اللعين وغيره، نعم، وهو فرعون هذه الأمة. الرسول سمى أبا جهل في فرعون هذه الأمة، نعم، وقد قتلوا نعم وانتصر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وزارت قريش بعد ذلك ترسل الجيوش إلى إلى المدينة تغزو المدينة. يغزي غزوة الأحزاب، وهذه غزوة الأحزاب لما سمع الرسول على أن قريش تخرج في 10,000 من الجيش، نعم منهم قريش ومنهم غطفان ومنهم بعد العرب، وكذلك منهم اليهود الذين أخرجوا من المدينة النضير نعم وغيره، أما بنو قريظة فقتلوا نعم بنو النضير وغيره الأحزاب، فاجتمعوا نعم وسمد الأحزاب لأنهم تحزبوا من كل قبيلة، من كل قبيلة جميعا تحزبوا. فلما سمع الرسول بذلك نعم استشار أصحابه، فقال سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه نعم يا رسول الله نحن في فارس إذا جاءنا جيش يريد قتالنا وكان قويا أكثر منا نحفر حفرا حول البلاد، حول البلاد نحفر حفرة كبيرة وعريضة أن الحصان لا يقدر أن ينفذها نعم إلى آخره. فالرسول أخذ بقوله وأمر الصحابة أن يحفروا، فحفروا رضوان الله تعالى عليهم. لكن بعض قريش وصلوا إلى المدينة في الحصان، مثل عمرو بن ود العامري المشهور الذي كان من صناديد قريش، فإنه جاء إلى ذلك خرج ونزل بحصانه نعم قفزه وخلاه في أمر الله يدخل في المدينة نعم، وقتل بعضهم طاح في نزل الخندق. وعمر هذا كان ينادي هل من مبارز، هل من مبارز، من يخرج لي، من يخرج لي. سيدنا علي تحمس وكان صغيرا في ذلك الوقت، يمكن عنده 20 أو فوق 20، قال يا رسول الله أنا له. الرسول يقول يعني معناته أجلس، إنه عمرو بن ود العامري مشهور، كان فارسا عظيما. والرسول يريد هذا كلامي هذا سيدنا علي أن يشجعه ويقوي قلبه، وكلما نادى عمرو بن ود العامري هل من مبارز إلى آخره يقول سيدنا علي أنا له يا رسول الله أجلس. لا تأمر بعد ذلك أمره أن يخرج له وعممه عليه الصلاة والسلام، وخرج وكان ما كان نعم إلى أن قتل عمرو قتله سيدنا علي رضي الله تعالى، ضرب فخذه وأخرج فخذه، فشال عمرو بن ود العامري فخذه ورمى به جماعة من المسلمين في خيمة قتل منه. شوف القوة، رجل يخرج منه دم ويخرج منه عضو ماذا ولا شيء، يحمل فخذه ويرمي به جماعة إلى آخره. انتصر المسلمون في غزوة بالله سبحانه وتعالى، أرسل عليهم الريح، أرسل عليهم الريح صارت تشيل قدورهم، أرسلنا عليهم ريحا نعم مثل ما قال في القرآن نعم، وانتصر المسلمون فيها نعم الحمد لله. وكانت قريش تغزو المدينة بعد ذلك، سار الرسول يغزو نعم لما قوي جيش المسلمين نعم. قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها زاغت الأبصار، كيف زاغت؟ لأن الإنسان إذا دخله الخوف يتلمح منا ويفكر كيف يسوي. زاغت الأبصار الأبصار صارت تفكر نعم. طيب ها، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك يوم الخندق. قال أخبرنا عبد الواحد يعني هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كان في غزوة يوم الخندق نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري المراد به الإمام البخاري رحمه الله نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم فلم يكن لهم عبيد يعني ما عندهم خدامين يعملون الحفر فساروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون الحفر بنفسهم من هنا الأنصار ومن هنا المهاجرون نعم وسيدنا سلمان واقف والأنصار يقول يا سلمان أنت معنا يعني احفر معنا والمهاجرون يقولون يا سلمان احفر معنا وهو متحير في أمره يخاف أنه إذا ذهب مع الأنصار يزعل يغضب المهاجرون وإذا ذهب مع المهاجرين يغضب الأنصار لأنه رجل ليس بعربي نعم فارسين رضي الله تعالى عنه نعم وبعد ذلك الرسول سمع قوله وسمع عدم معاونة سيدنا سلمان له فقال سلمان منا أهل البيت خرج عليه السلام وقال سلمان منا أهل البيت منقبة عظيمة منقبة جعل الرسول سيدنا سلمان من أهل البيت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلمان منا أهل البيت ليس من الأنصار وليس من المهاجرين نعم رتبة كبيرة رضي الله تعالى عنه نعم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال من النصب التعب نصب التعب والجوع نعم اللهم إن العيش عيش الآخرة من الذي قال الرسول اللهم إن العيش عيش الآخرة نعم فاغفر الأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا قالوا يا الرسول هذا يؤخذ منه على أن العمال إذا اشتغلوا وتناشدوا بالنشيد نعم يستحب له لأنه ينشطهم على العمل لكن نشيط لكن يكون اللاب في شيء يحبه الله لا في شيء يكرهه الله زي ما قال الصحابة نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا والرسول يقول لهم إن العيش عيش الآخر نعم هذا حديث صحيح قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى مر بطنه معهم يشتغل ما يقول أنا كيائي ما أشتغل لا كان يشتغل سيد القيايات وسيد الرسل وسيد الأمة وسيد خلق الله اشتغلوا حتى أن بطن التراب ينزل إليها ما قال أنا كيائي ما أشتغل لا معهم صلوات الله وسلامه عليه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أن نجاوب الكفار الذين يريدون عصيان رب العالمين نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قوله اغمر يقال غمرت الشيء إذا سترته وماء يعني استدر بطن الشريف بالتراب لغطى بطن الشريف بالتراب الذي كان ينزل على جسده نعم وماء غمر إذا على كل شيء فستره واغمر من الغبار قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال إن يوم الخندق نحفر فأردت قضية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قضية أردت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه مصبوب مصبوب وبطنه معصوب بحجر. ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق تواقع. وبطنه هو بطن الرسول معصوب بحجر لأنهم كانوا إذا جاعوا يجعلون الحجارة بالشيء ويتحزمون عليها لأجل أن لا ظهرهم يقوس، لأن الإنسان إذا جاع نعم ولم يكن في بطنه شيء ظهره يقوس يحصل بالعظم التقويس نعم. ولذلك كانوا إذا جاعوا ولم يكن عندهم شيء يأكلونه يجعلون حزاما ويجعلون فيه حجرا حجرا يمدون به حناء ظهري قدوة، يعني على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار والمهاجرين هذا يحمل منا وهذا يحمل منا، جاءوا إلى جبل في وسط الإيه إلى قدوة إلى صخرة حجر كبير ما قدروا له أن يكسروا، فجاءوا للرسول قالوا إنا وجدنا قدوة، يعني وجدنا جبلا في أسفل الحفرة ما قدرنا أن نكسره، فقال أنا نازل عليه الصلاة والسلام نعم. ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فأخذ الرسول المعول الحديد قرن الحديد أخذ المعول وضرب الباطو ضرب الهيد هذا الذي عرض له وهو القدوة قدوة يعني الحجر نعم. فعاد كثيبا أهيلا فأخذ الرسول المعول يعني الحديد وصار يضربه وصار يدعو عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى جعله ذميما يعني جعله ترابا جعل ذلك الحجر صار ترابا بأمر الله سبحانه وتعالى نعم. فعاد كثيبا أهيل أو أهيما فعاد كثيبا يعني عاد ترابا أهيل يعني يطيح بنفسه يطيح بالهواء نعم. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر. طلب من الرسول أن يأذن له يذهب إلى بيته هذا الرجل، طلب من الرسول وهو سيدنا جابر أن يذهب إلى بيته لأنه رأى الرسول به جوع ما في أكل هذا أيام رضي الله عنه والصحابة كذلك، وذهب إلى بيته يريد أن يبحث إذا وجد طعاما يأتي به للرسول فقط وزاد 4-5 أقوال نعم. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق. عندي شعير وعناق يعني جفرة غنم صغيرة غنم صغير، عندي عناق يعني جفرة صغيرة يعني بنت الغنم صغير نعم. وعندي شعير حب قدم شعير نعم. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين أثافي قد كادت أن تنضج. والبرمة بين أثافي الأثافي هو الحجارة الثلاثة التي تحت القدم 1-2-3 تحت القدم الأثافي وهي الحجارة التي تحت القدم نعم. قد كادت أن تنضج يعني قربت أن تنضج اللحم يصير مستويا نعم. فقلت طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فقلت طعيم يعني عندي أكل دليل ما يكفي الجيش كله هذا الجماعة اللي يشتغل على الأنصار والهذا، إنما أنت 3-4-5 قم معي إلى بيتي في عندي أكل نعم. فقال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب. قال كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي نعم. قال قوموا. فقام المهاجرون فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. وأنا قلت له 3-4 لأن الأكل ما يكفي، لكن الرسول نادى بالمهاجرين والأنصار هلموا نعم. قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. ما عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يأكل وحده لازم الجماعة، لازم الجماعة. أما دحين إحنا الكبار هذا كان نأكل عند الطرق. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، الله يوفقنا من سبحانه وتعالى. نعم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضغطوا. فقال ادخلوا ولا تضغطوا، يعني لا يضغط بعضكم بعضا، يعني لا يسوي ضيقة. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه. التنور محل ما يخرج الايه العيش زي حق التميز. ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويقرف حتى شبعوا. بنفسه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعطي اللحم والذي يعطي كذا، بنفسه يخدم قومه، سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم. نعم. وبقي بقية قال كلي وأهدي. شوف أكلوا الصحابة كلهم من ذلك القليل. نعم. كثر بأمر الله سبحانه وتعالى ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا ربه عليه الصلاة والسلام فأكثره. نعم. وأكلوا وبقي منه، فقال لزوجتي الذي في البيت أهدي منه وأعطي منه جيراني، يعني معناته جيراني. نعم. فإن الناس أصابتهم مجاعة. ورواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال ذبحنا بهيمة وطحنت تصغير بهيمة يعني صغيرة. نعم. وطحنت صاعا من شعير وقال وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم من طريق آخر عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله تعالى عنه. قوله فعرضت قدية أي قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس والمعول، يعني من الحجر القوي. نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى أعطى قليلا وأكدى أي قطع العطاء. يقال أكدى الحافر إذا بلغ القدية فقطع الحفر، يعني التعب. وقوله أهيل الأهيل والهيال السيال. ومنه قوله سبحانه وتعالى كثيبا مهيلا أي مصبوبا سائلا، يعني أصبحت تلك ذلك الحجر الذي كان يابسا وقويا أصبح بعد ما ضربه الرسول بأمر الله سبحانه وتعالى كثيبا مهيلا. كثيبا يعني مثل التراب ينزل. نعم. يقال تهيل الرمل إذا سال. ومن روى أهيم يقال كثيب أهيم وكثبان هيم، والهيم الرمال التي لا يرويها ماء السماء. وبه فسر بعضهم قوله سبحانه وتعالى فشاربون شرب الهيم. الهيم وهي الجمال المريضة، الجمل الأنثى المريض، لأنه يحب يشرب الماء لأنه مريض في قلبه. يشاربون شرب الهيم شرب الجمال المريضة من مرض الهيم، وهو الذي يطلب الماء بكثرة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرادين يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزونا. بعد ما ذهبوا الأحزاب والله طردهم بالريح بأمر الله سبحانه وتعالى، صار يدخل في عينهم، رجعوا إلى مكة خائبين. نعم. فقال الرسول عز وجل أخبر أصحابه نحن يعني يجعلنا الله نغزوهم وهم لا يغزونا، يعني نحن نذهب إلى بلادهم ونقاتلهم وهم لا يأتون إلينا. نعم. الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بشارة بقوة المسلمين نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده، فعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وغلب وهدم، في رواية وغلب وفي رواية وهدم الأحزاب وحده، لسنا نحن الذين هزمناه، بل هو سبحانه وتعالى لأننا ليس بقدرتهم، ليس بقدرتهم، كيف نهزمهم؟ إنما هزمهم الله سبحانه وتعالى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها، حرم عليه الاستمتاع بكل منهما. يعني على أن الزوج عنده زوجتين وطلق إحدى الزوجتين بعينها، يعني علمها، قال أنت طالق، لكن نسي أهي زينب أو خديجة، لا يجوز له أن يجامع واحدة من ابن الاثنين، لأنه ما يدري هل هي هذه المطلقة أو هذه المطلقة. نعم، حتى يتيقن ويتبين لديه الصحيح. نعم، حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر، فلو بادرت واحدة وقالت أنا المطلقة فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، فإنك لا حلفت وقضي باليمين المردودة. فلو بادرت واحدة وقالت أنا المطلقة، لو بادرت واحدة من الاثنين قالت أنا المطلقة، هل يقبل قولها؟ لا، لابد من اليمين، لأنه ما في شاهد. فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري. فلا يقنع منه من الزوج بقوله نسيت أو لا أدري، أيهما هذا مع قولها على أن أنا الذي طلقته، بل لابد من اليقين. بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها. يعني لو قدمت المرأة إلى القاضي، نعم، لابد أن ويكون هو صادقها، ما يقبل منه القاضي إلا مع يمين، إن والله إن هي هذه. نعم، فإن أبى عن الحلف، النقول وهو الإباء عن الحلف، قال أنا ما أعلم، لا أقسم. نعم، فإنك لا حلفت وقضي باليمين المردودة. نعم، ولو طلق مبهما فلو لم يحلف تحلف هي التي قالت أنا الذي طلقتني. نعم، وقضي باليمين المردودة، اليمين الذي حلفه هو وردها القاضي، فيجمع بين يمينين، يمينه هو المردودة ويمين المرأة التي قالت أنا هي. نعم، ولو طلق مبهما بأن قال إحداكما طالق ولم يقصد واحدة بعينها، طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو باختياره، والله تعالى أعلم. لو قال إحداكما طالقة من الاثنين، نعم، ولو طلق مبهما يعني ما عينه، المبهم هو عدم التعيين كالنكرة. نعم، بأن قال الباء للتصوير، سورة ذلك بأن قال الزوج إحداكما طالقة، ما عينت زينب أم رقية، قال إحداكما طالقة، ولم يقصد واحدة بعينها، طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو باختياره. بعد ذلك يطلب منه، يطلب منه أن عينها زينب أم خديجة. نعم. فرع قال لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ثلاثة. نظر إن سكت بين الطلقتين سكتة فوق سكتة التنفس ونحوه وقع الثلاث. فلو قال أردت التأكيد لم يقبل ظاهرا ويدين. ويدين يطلب منه أن يحلف، يقول احلف بما يدينك من الله سبحانه وتعالى. ومعناه هذا إذا قال أنا أردت في الأولى والثانية توكيد والثالثة توكيد. نعم. فنقول احلف على أنك أردت التوكيد، يعني أردت واحدة، أردت واحدة. نعم. وإن لم يسكت وقصد التأكيد قبل، ولم يقع إلا طلقة. ولم يقع الثلاثة إلا طلقة، هذا إذا قصد التأكيد. نعم.